حصريا على موقع djkimo.com. خاطرك غالي أمانة لا يضيك، ما يهم الكون فدوة خاطرك. خاطرك غالي أمانة لا يضيك، ما يهم الكون فدوة خاطرك. إلا مريم إلا روحي والرفيق، ما بي بسمة غير بسمة ناظرك. إلا مريم إلا روحي والرفيق، ما بي بسمة غير بسمة ناظرك. ما نسيت الحب والقلب الرقيق، خابر ضحكة عيونك خابرك. ما نسيت الحب والقلب الرقيق، خابر ضحكة عيونك خابرك. طول عمرك وانت لي شمس وطريق، مخلصة من أولك لين آخرك. طول عمرك وانت لي شمس وطريق، مخلصة من أولك لين آخرك. الخطا بحر وانا اللي بهغريك، اتمسك بك وربي اجرك. الخطا بحر وانا اللي بهغريك، اتمسك بك وربي اجرك. نختلف اوقات ولكن ما اطيق، الزعل عندك يطول وعذرك. ولكن ما اطيق، الزعل عندك يطول وعذرك. ما بسمة غير بسمة ناظرك. ابشري بي باللي يرضيك ويليك، امري بين يديك منه يامرك. ابشري بي باللي يرضيك ويليك، امري بين يديك منه يامرك. الذهب يبقى ذهب لو هو عتيق، واللي اغلى من ذهب هو خاطرك. الذهب يبقى ذهب لو هو عتيق، واللي اغلى من ذهب هو خاطرك. مريم أهدي لك أصدق معاني الحب. عبد الرحمن حصريا على موقع djkimo.com.